السلام عليكم. في الآية 51 من سورة النساء الله سبحانه وتعالى يقول: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. ما هو الجبت والطاغوت؟ نسمع الآية ثم نستأنف الكلام. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وكلمة الطاغوت سبقت بتفصيلها في سورة البقرة، ولكن لا بأس من احنا نتعرض لها بعض الشيء. إنما الآن كلمة الجبت، هنلخص أقوال المفسرين في هذا الأمر ثم نستخلص المعنى المشترك. فقالوا إن الجبت هو الدجل والأوهام والخرافات، وأيضا أطلق على الساحر وعلى السحر وعلى الشيطان، ودخل فيها عبادة غير الله سبحانه وتعالى وطاعة الشيطان. ويجمع هذه المعاني كلها هو إن كل هذه الأشياء هي أشياء رديئة لا خير فيها. إذن هذا يقال لكل ما عبد من دون الله، يقال له جبت. يبقى قلنا يجمع هذه الأشياء الرداءة وعدم وجود الخير فيها. وقيل إن الجبت هو الأصنام، وإن الطاغوت هم عرابين أو التراجمة أو الداعين والمتكلمين عن هذه الأصنام بالكذب. وإن الجبت هو الساحر والطاغوت هو الكاهن. وأيضا قيل بأن الجبت هو إبليس والطاغوت أولياء إبليس. إذن يمكن فهم فكرة الجبت على أساس بأن الجبت هي الفكرة أو الذات، أو حتى من يدعي القوى الخفية، امتلاك القوى الخفية، أو حتى إبليس نفسه. وهذه الفكرة أو هذه الذات أو هذا إبليس يدعو إلى عبادة نفسه أو يدعو إلى عبادته غيره، واللي بيدعي إلى عبادة غيره أو يدعو إلى عبادة نفسه هذا هو الطاغوت. وطبعا الدعوة لعبادة الذات أو دعوة إلى عبادة الغير، هذه هي الدعوة إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى. وكل دعوة إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى أو طاعة غير الله سبحانه وتعالى هي دعوة طاغوتية. وكل فكرة يدعى إليها أو ذات أو صنم أو شيطان يدعى إليه، هؤلاء جميعا هم الجبت. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.